نعم عطنا علي يحيى الجرمية. نعم علي يحيى عطنا الجرمية. هذا وش اسمه ترى ما سمحنا. نعم يا عبد العليم عطنا الجرمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسماء المرفوعة سبعا الفاعل الفاعل والمبتدئ المسمى فاعل والمبتدا وخبره. نعم نعم عبد الرحمن الوهيبي. نعم عبد الرحمن تمام ما طلع عندي هنا. نعم يا نبوي يلا هذا السيد راح يناديك. نعم نعم اللي بعده. نعم باب مفعول الاسماء المفعوله الفاعل وال... تمام نعم نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله فاعله والمبتدا والخبر. نعم باب ما الذي لم يسمى فاعل والمبتدا والخبر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الفاعل والمفعول الذي لم يسمى والمبتدا والخبر. نعم رحم الله المرفوع والمبتدا والخبر. تمام الله